إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم فقه الصيام. أسأل الله للجميع أن يتقبل منهم الصيام والقيام وسائر الأعمال، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. ضيف برنامجنا بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ عزيز ابن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. حياكم الله فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا ومرحبا. مستمعين الكرام، لازلنا في الحديث عن أحكام الصيام. نتوجه في هذا ببداية هذه الحلقة للشيخ جزاه الله خيرا بسؤاله حول بماذا يثبت دخول الشهر، شهر رمضان المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى في بداية هذا اللقاء وفي كل لقاء التوفيق لي ولجميع المسلمين، إنه على كل شيء قدير. بالنسبة لثبوت شهر رمضان المبارك، يثبت في الحقيقة برؤية هلال رمضان أو بشهادة شاهد من المسلمين العدول على أنه رأى الهلال. فإذا شهد شاهد مسلم بأنه رأى الهلال وجب على الناس أن يصوم، وجب على الناس أن يصوموا، وذلك للأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتي تشير إلى أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بشهادة الرجل الواحد في إثبات دخول شهر رمضان. والأمر الآخر، إذا لم يرى الهلال وأكمل الناس شعبان 30 يوما، يكون ما بعده هو أول أيام شهر رمضان المبارك، كما هو المتقرر عند أهل العلم في هذا الباب، والله تعالى أعلم. طيب فضل الشيخ، رؤية رجل واحد ثقة، نعم، يكفي بدخول الشهر؟ نعم. هل اشترط فيها أن يكون ثقة؟ هو ليس أهل العلم يقولون بأنه عدل، قال اشترطوا بأنه يكون عدلا. نعم. إينا. والعدالة هنا الحقيقة هي ملكة تمنع الإنسان من الوقوع في الكبائر، وأيضا تمنعه من تلبس بالصغائر الذنوب أو التي تخرم المروءات. فالمقصود بأنه إذا شهد مسلم ظاهره العدالة، ظاهره العدالة، يعني لم يعرف عنه أو يشتهر عنه الكذب بأنه رأى الهلال، صام الناس ولله الحمد. وأيضا إذا أكمل الناس شعبان 30 يوما، حيث أنهم لم يروا الهلال، وجب عليهم أن يكملوا شعبان 30 يوما، ثم بعد ذلك يصوم رمضان. طيب فضل الشيخ، هل يقوم مقام الرجل واحد امرأتين؟ بعض أهل العلم يرى بأنه إذا لم يره الرجال ورأته أكثر من امرأة، قالوا بأنه تقوم المرأة مقام الرجل. هذا قول لبعض الفقهاء، وهو قول وجيه. إذا شهدت امرأتان برؤية الهلال صام الناس، قياسا على الشهادة، لأن هي الشهادة في الحقيقة، تخرج على أنها شهادة، فقياسا على ما سبق من أحكام من جهة شهادة المرأة في بعض أبواب الفقه، فيرون بأن المرأة هنا لو شهدت امرأة ثم عضدتها شهادة امرأة أخرى صام الناس ولله. نعم. أخذوا بقولها. نعم. طيب فضل الشيخ، إذا رآه رجل وردت شهادته، هل يجب عليه أن يصوم أم يفطر مع الناس؟ نعم، حقيقة هذه المسألة من المسائل الخلافية بين أهل العلم، وهي لو أن رجلا رأى الهلال ثم لم تقبل شهادته بحيث أنها ردت، فهل يجب عليه الصيام أم لا؟ في هذه كما ذكرت قبل قليل مسألة خلافية. من العلماء من قال بأنه يجب عليه أن يصوم ولو أصبح الناس مفطرين، لأنه قد تحقق هو بنفسه من دخول الشهر بهذه الرؤية. والقول الثاني وهو القول الراجح الصحيح بأنه إذا رأى هلال رمضان وردت شهادته فإنه يفطر وإذا كان الناس مفطرين، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، فطركم يوم تفطرون. لأنه قد يكون قد أخطأ مثلا في الرؤية، أو كان هناك مثلا مانع من قبول شهادته، فهنا الذي يظهر لي والله أعلم بأنه يجب عليه أن يكون مع الناس، فإن كانوا مفطرين أفطر. والحديث الذي أوردته هو: صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، نص في هذه المسألة، فدل على أن الإنسان يصوم مع الجماعة ويفطر مع الجماعة. طيب فضل الشيخ، يعني بعض الناس قد يعتقد أنه لا يصوم حتى يرى الهلال بنفسه. هذا ليس بصحيح. رؤية الهلال متعذرة على كل الناس، فلو طولب الناس جميعا برؤية الهلال لوقعوا في حرج. شريعتنا شريعة اليسر ولله الحمد، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. صحيح من الناحية الشرعية أن الناس ينبغي لهم أن يتحروا رؤية الهلال. العجيب الآن من الناس حرصهم على رؤية هلال شوال لأن يعقبه العيد، ولا يحرصون مثل حرصهم على هلال شوال لا يحرصون على رؤية هلال رمضان، وهذا أمر مجرب وظاهر. المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على تحري رؤية هلال رمضان وحرض الناس على ذلك، حتى أن الصحابة كانوا يحرصون عليه. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الرجل الواحد فيخبره بأنه رأى هلال رمضان، فيأمر بلال فيؤذب الناس بأن غدا أول رمضان، فدل هذا على أن رؤية المسلم الواحد لهلال رمضان تكفي ولله الحمد عن باقي المسلمين، فتقبل شهادة الواحد، بخلاف يعني الفطر كما سيأتي إن شاء الله تعالى، لا يقبل فيه إلا اثنان، إلا اثنان من المسلمين يشهدان بأنهما رأيا هلال يا شوال. طيب فضل الشيخ، يعني أغلب الناس أو معظم الناس في هذه الأيام لا يصوموا، يعني يبنون صومهم على الخبر الذي يسمعونه من المذياع أو من التلفاز، هل هذا الخبر الذي يسمعونه يقوم مقام الرؤية أو مقام أو هو من وسائل الشرعية التي يعني يتم الصيام بناء على إعلانها؟ الحقيقة بأن مسألة إذا تأملنا في مجموع النصوص الشرعية نجد أن مسألة إعلان الصيام وإعلان الفطر هذه منوطة بولاة الأمور. والقاعدة الشرعية أن تصرفات ولاة الأمور على الرعية منوطة بالمصلحة. ولما كانت مسألة الصيام والفطر المخاطب بها مجموع الأمة كلها، كان لولي الأمر مسؤولية أمام الله عز وجل في هذه القضية، وهي قضية إعلان الصيام مثلا وإعلان الفطر أيضا. ولذلك ما تقوم به الأجهزة الآن، أجهزة الدولة ما يتعلق بوسائل الإعلام، الخبر الذي يصدر عن الدولة هو خبر شرعي ولله. فإن جميع الدول الإسلامية ولله الحمد لا تعلن عن الصيام أو عن الفطر إلا بعد أن يثبت عندها ما يوجب الصيام وما يوجب الفطر من الشهادة ومن وسائل الإثبات عموما، سواء الشهادة أو الرؤية مثلا أو تخصيص فريق من العلماء أو من متخصصين بتحري الهلال والنظر فيه. ولذلك إعلان الدولة أو الحكومة هو إعلان شرعي ولله الحمد، فمن سمع في المذياع ولو لم يره هو أصلا، يعني من الناس من يذهب فينظر فلا يرى، لا يعني بالضرورة كونه لم يره هو أن الناس الآخرين لم يروا. فإذا سمع أن البلد الدولة أعلنت أن غدا رمضان وجب عليه أن يصوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صومكم يوم تصومون، بالجمع، انظر الجمع، وفطركم يوم تفطرون. وإذا أعلنت الدولة أن غدا أول أيام العيد يجب عليه أن يلتزم، أن يلتزم بذلك، ولا يجوز له أن يخالف أن يخالف الجماعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصى دائما بالاجتماع، قال يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار، وقال إنما تأكل، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. بعض الناس لديه ورع ولكنه في الحقيقة ورع مغشوش، لديه تدين ولكن لديه تدين مغشوش غير صحيح، بمعنى أنه لا يسير على قواعد شرعية، فيعتقد بأنه مثلا إذا ما رأى هو أنه ما يلزم الصيام، هذا خطأ، ينتظر في اليوم الثاني حتى يرى ثم يصوم. أي هذا خطأ كبير وعظيم وخطير، خطير على عقيدة الإنسان، لا بد أن يتنبه لهذه القضية. صومكم يوم تصومون، فطركم يوم تفطرون، هذه القاعدة الشرعية. ولذلك سيرة النبي عليه الصلاة والسلام نجدها سيرة قائمة يعني على السماحة واليسر والسهولة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يأتي الأعرابي، وإن كان الحديث في إسناده نظر لكن في الحقيقة تقويه باقي الأحاديث أيضا والشواهد، فيخبره بأنه قد رأى الهلال، فيقول تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، فيقول نعم، فيقول يا بلال قم فأذن بالناس أن غدا رمضان. ابن عمر يقول ترى الناس الهلال فرأيته، فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر بلالا أن يؤذن بأن غدا أول رمضان. يعني المسألة فيها سهولة، فما في أحد من الصحابة مثلا ثبت عنه أنه قال والله يا رسول الله نحن لم نره، أو قال أحد منهم والله سأذهب فأتحرى وأنظر بنفسي حتى يعني أصل إلى اليقين، وإنما بني الأمر على شهادة الرجل الواحد فصام. لو قدر وحصل خطأ فالحمد لله الخطأ هذا له حل، وهو قضية قضاء هذا اليوم، أو مثلا نقول بأن الناس جميعا لم يروا هلال شوال بعد يعني تمام 29 يوم، نقول لهم لا تفطرون حتى تكملوا هذا الشهر لاحتمال الخطأ في الرؤية الأول. يعني لو قدر أنه حصل خطأ، والحمد لله الخطأ يعني في مسألة الرؤية قليل جدا في مقابل الصواب العظيم الذي منذ بعثة محمد عليه الصلاة والسلام ومنذ فريضة الصيام في السنة الثانية من الهجرة إلى يومنا هذا قليل جدا في مقابل الصواب الذي يحصل من خلال يعني إدخال شهر رمضان وإخراجه بالرؤية. نعم. طيب فضل الشيخ، بالنسبة للرؤية هل يشترط أن تكون بالعين المجردة أم يجوز أن تكون بالمكبرات؟ لا بأس به، هو الأصل طبعا قال النبي عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. الرؤية كما نص أهل العلم على أنها تكون بالعين الباصرة أو بما يستأنس به ويساعد على تقريب النظر، مثل المكبرات هذه، يعني المجهر، يعني الأشياء الحديثة هذه كلها لا بأس باستعمالها من باب يعني الاستئناس ومن باب الإعانة، وكونها وسيلة تقرب في رؤية الهلال، هذا كله مما لا بأس به ولله الحمد. نعم. طيب فضل الشيخ، بالنسبة للحساب الفلكي هل هو معتبر، وهل يعني هل نكتفي به عن الرؤية؟ الحقيقة أن الشريعة الإسلامية كما ذكرت قبل قليل جاءت بالتأكيد على الاعتماد على الرؤية لا على الحساب. نعم. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة، في رواية فاقدروا له. العلماء رحمهم الله تعالى أخذوا من قوله عليه الصلاة والسلام إن أمة أمية أنه لا يجوز الاعتماد على الحساب في يعني إدخال شهر رمضان وفي إخراجه، وإنما يجب الاعتماد على الرؤية. صحيح أن هناك بعض أهل العلم في زماننا هذا ذهبوا إلى الاعتماد على الحساب الفلكي، ولكن في الحقيقة أن الجمهور أهل العلم، جمهور الصحابة التابعين، جمهور الفقهاء ومنذ القديم، والحساب فضل الشيخ كان موجود في هذه كان موجود في القديم. نعم كان موجود الحساب الفلكي كان موجودا، كلهم يقولون بالاعتماد على الرؤية، ولم يثبت في الحقيقة إلا عن 3 أو 4 من المتقدمين. نعم. وفي الحقيقة أننا إذا نظرنا مثلا نجد أن بعضهم ليس من أهل هذا الشأن، يعني ليس من الفقهاء، وبعضهم نجد أن الرواية عنه ضعيفة، وبعضهم إن صحت فهو قد خالف جمهور أهل العلم. لكن مثلا عندنا يقول يعني إذا وجد مثلا يعني كما يورد بعض المعاصرين، إذا وجد في زمن قد زالت فيه الأمية، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أمة أمية، قالوا إذا زالت الأمية التي يعني ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، فهل يصح أن يعتمد على الحساب؟ وهو مثلا أنهم يجعلون مثلا شهرا تاما 30 يوما وشهرا ناقصا 29 يوما. طبعا هذا يقسمون في السنة البسيطة والسنة الكبيسة، يقولون السنة البسيطة يجعلون شهر تام 30 يوم وشهر ناقص 29 يوم، في السنة الكبيسة يكون 7 أشهر الشهر تاما و5 أشهر يكون ناقص. الحقيقة أن هذا لا يزيل العلة، لأن الأمية التي يعني قد يذهب إليها البعض من جهة الفهم أن وجدت قبل ذلك، ومع ذلك بقي الفقهاء رحمهم الله تعالى تمسكين بالرؤية من ذلك الوقت. والنبي عليه الصلاة والسلام بين بما لا يدع حقيقة مجال للتأويل أن إدخال الشهر إخراجه يعتمد على الرؤية، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. يستأنس فضيلة الشيخ بالحساب؟ هو في الحقيقة بعض الفقهاء يرى أن الاستئناس في الحساب، يعني الخلاف الآن الموجود، بعضهم يقول للإثبات، بعضهم يقول للنفي. نعم. منهم من قال بأنه يستأنس بالحساب أو يعتمد الحساب للنفي، لنفي الرؤية لا لإثباته، ومنهم من يرى العكس. نعم. ولكن حقيقة يعني بدل هذا الخوض الكبير وهذا الخلاف العظيم الذي في الحقيقة جر ويلات على الأمة، خاصة في بعض البلاد التي فيها أقليات إسلامية، الفيصل في هذا هو النصوص الشرعية عن نبينا عليه الصلاة والسلام الذي قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. إذن الخلاصة أن الحكم باق بالنسبة لقضية الرؤية، ولو زالت هذه الأمية التي يعني يشير إليها بعض الفقهاء، وتبقى هذه المسألة من المسائل التي ينبغي الأخذ بقول جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين، وأنه الصيام يعتمد على الرؤية، والله تعالى. طيب فضل الشيخ، قد يقول أحد الفلكيين لماذا اعتمدتم على في الصلاة على الحساب الفلكي، لم تعتمدوا على الرؤية ولا تعتمدون على الرؤية في دخول شهر رمضان خروجه؟ لا، هو القضية أن الذي أمرنا بالاعتماد على الحساب في قضية الصلوات، وهي ما يتعلق بالشمس من جهة الغروب ومن جهة الدلوك، هو الذي أمرنا بأن نعتمد على الرؤية في قضية إدخال الشهر وإخراجه. الذي أمرنا في هذه هو الذي أمرنا فيها، فهنا فرق بين الصلاة وفرق بين الصيام. فنعتمد في الصلاة على المواقيت، طبعا نحن الآن الحساب، إذا كنت تقصد بالحساب الحساب الفلكي، هذه ليس بالصحيح. نحن الآن نعتمد في مواقيتنا على ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام من قضية يعني دخول من قضية طلوع الشمس ومن قضية غروبها ومن قضية استوائها. إذا كان هذا المعنى فهذا لا شك أنه جاء بالنص، حديث جبريل أنه صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام وبين له أن الصلاة في بين هذين الوقتين. لكن الذي أمرنا بهذا هو الذي أمرنا بأن لا نصوم حتى نرى الهلال بالعين المجرد، ولا نفطر حتى نرى الهلال بالعين المجرد، والله أعلم. نعم. طيب فضيلة الشيخ، إذا رآه أهل بلد أو أهل قطر، هل يلزم الناس جميعا أن يصوموا؟ هذه مسألة تسمى عند أهل العلم باختلاف المطالع. نعم. هذه تسمى عند أهل العلم باختلاف المطالع، وأنا أقول هنا في الحقيقة أنه لا يشك عاقل في اختلاف المطالع بين البلدان في رؤية الهلال. نعم. فكما أن الشمس تشرق على بلد قبل آخر كذلك الهلال يطلع في بلد قبل الآخر. لأجل هذا الاختلاف الحاصل الذي يظهر الله تعالى أعلم أنه لكل بلد رؤيتهم إذا كان هناك تفاوت محسوس، بمعنى أن هناك مسافة كبيرة جدا بين هذه البلدان. وهذا هو الحقيقة القول الراجح، لأن حقيقة حينما أقول هذا الكلام أقوله لأن من الفقهاء من يذهب بأن إذا رؤي في بلد وجب على جميع البلدان أن يصوم، وهذا ليس بالصحيح. يرده حديث كريب مولى بن عباس لما أهله رمضان وهو بالشام، فصام أهل الشام يوم الجمعة ولم يرى الهلال في المدينة إلا ليلة السبت، فأخبر كريب ابن عباس بأن معاوية وأهل الشام صاموا يوم الجمعة، فقال ابن عباس رضي الله عنهم جميعا قال لكننا صمنا يوم السبت فلا نزال نصوم حتى نرى الهلال أو نكمل 30. ثم قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. على هذا في الحقيقة أقول بأنه إذا رؤي الهلال في بلد ولم يرى في بلد آخر فإن لكل بلد رؤية إذا كان التفاوت في الحقيقة بينهم تفاوتا محسوسا. حتى أن بعض الفقهاء ذهب إلى تقديره بالكيلوات فذكر أنه قريب من 2000 كيلو متر يكون بين كل بلد والآخر. أي نعم قريب من هذا يكون ما يسمى بالمطالع، يقول ما بين يعني مدينة ومدينة يكون مطلع مثلا. فذهب حقيقة جمع من أهل التحقيق مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وغيره من المعاصرين أيضا، ذهبوا إلى وجوب الصيام على أهل البلاد التي رأت الهلال وعلى من كان أمامهم من البلاد. لماذا؟ قالوا لأنه متى ما رؤي الهلال في بلدة معينة فلا بد أن يرى في البلاد التي بعده، لأنه يتأخر غروبه عن الشمس، وكلما تأخر ازداد بعدا عن الشمس وتجليا وظهورا. فمثال إذا رؤية هنا في الدولة عندنا، إذا رؤية في الإمارات مثلا، وجب على البلاد التي بعدها مثل السعودية ومثل اليمن مثلا وجب عليهم أن يصوم، لكن ما يجب على البلاد التي قبلنا مثل الهند وباكستان ومثل البلاد التي في الشرق لا يجب عليها أن تصوم إذا لم ترى الهلال، إلا أن ترى، فإذا رأت الهلال صام. إذن القاعدة بأنه متى رؤية في بلدة فلا بد أن يرى في البلدة التي بعدها، يعني من جهة الغرب، التي تكون في جهة غرب البلدة هذه التي رؤية فيها الهلال. بهذا نقول بأنه لا يقع حرج في صدور المسلمين حينما يسمعون مثلا أن دولة صامت ودولة لم تصم. هذا ليس فيه حرج ولله الحمد، لأنه حصل في العصر الذهبي، عصر الصحابة رضي الله عنه، فمعاوية في الشام صام يوم الجمعة، وابن عباس في المدينة قال لم نصم لأن ما رأينا الهلال إلا يوم السبت. هذه المسألة يعني مسألة واسعة جدا، فإذا حصل مثل هذا فالأمر فيه واسع ولله الحمد. لكن في الحقيقة ينبغي أن نؤكد على أن البلاد التي مطلعها واحد أو التفاوت بينها غير محسوس، يعني بعض الناس يذهب إلى التقسيم الجغرافي، التقسيم الجغرافي لا عبرة له، العبرة بالمطالع. كون البلاد متجاورة قد يكون مطلعها واحد، فيكون إعلان دخول شهر رمضان في بلدة حقيقة يلزم من جميع البلدان المجاورة له والتي مطلعها واحد أن تعلن عن الصيام، لأن المطلع واحد والتفاوت غير محسوس من جهة المطالع، وبهذا حقيقة يحقق الناس مقصد من مقاصد الشريعة، ألا وهو الاجتماع والائتلاف وعدم الافتراق والاختلاف. طيب فضل الشيخ، في مثل هذه الأيام هل الإعلان من ولي الأمر أو من الجهات المختصة التي أوكل إليها ولي الأمر هذا الشأن، هل الإعلان هو رافع للخلاف؟ يجب على الناس أن يصوموا بهذا الإعلان؟ نعم، أنا ذكرت قبل قليل بأن الإعلان بداية رمضان من قبل ولي الأمر أو من الجهة المختصة التي تستمد قوتها من ولي الأمر مثل الوزارات الشرعية والهيئات والمؤسسات الشرعية المهتمة بهذا الجانب أو التي هي هذه الأشياء منوطة بها، واجب على جميع المسلمين الامتثال له. فإذا أعلن في الدولة مثلا وجب على الناس، ولا يجوز لا أحد فضل شيخ أن يخالف يقول أنا أنتظر الدولة الفلانية أو لا يجوز أبدا، وهذا هو كلام أهل العلم ومنصوص الإمام أحمد في هذا ظاهر، حتى إنه قال رحمة الله عليه الرواية الراجحة عنه بأن الشخص الذي رأى الهلال بنفسه ولكن لم تقبل شهادته، وولي الأمر رأى بأن شهادته مردودة، أنه لا يجوز له أن يصوم لوحده، بل عليه أن يصوم مع الناس، كما ذكرنا في أول الحلقة ذكرنا بأنه ينبغي له أن يصوم مع المسلمين لاحتمال خطأ في رؤيته أو لاحتمال وجود مانع أو تخلف شرط، فهنا ينبغي أن يصوم مع الناس، والنص في هذا ظاهر، صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. طيب فضل الشيخ، بعض المسلمين قد يكونوا أقليات في بلاد غير المسلمين، مثل هؤلاء على ماذا يعتمدون في دخول الشهر وخروجه؟ الحقيقة أن هذه المسألة أيضا من المسائل المعاصرة والمشكلة التي حصل فيها خطأ كبير عند كثير من المسلمين. الواجب على كل مسلم أن يصوم في البلد الذي هو فيه، ولا عبرة بوطنه الأصل. يعني مثلا لو ولا أقرب بلاد إسلامية له، لا يجوز له. السؤال الآن، إذا الآن الجواب على هذا السؤال من شقين. الشق الأول، إذا ذهب إلى بلد وهذا البلد يصوم رمضان، يعني بمعنى أنه يصوم رمضان ويعلن الصيام البلد، الواجب عليه أن يصوم على حسب رؤية البلد الذي هو فيه، وإن كانت هذه البلد غير إسلامية، وإن كان غير إسلامي، مدام أن فيها أقلية مسلمة ولديهم جماعة أو مركز إسلامي أو مسجد، ما يعلنه المسجد أو المركز الإسلامي أو دائرة الفتوى التي عندهم أو المدرسة أو الجمعية يلتزم به. لكن إن كان في بلد لا يصوم أصلا وليس فيه يعني أقلية مسلمة، وإنما هو ينظر أو يصوم لوحده أو لا يعرف حقيقة يعني كيفية صوم أهل البلد، فينظر إلى أقرب دولة إسلامية إليه فيصوم بصومها. يعني مثلا إذا كان في أوروبا ينظر إلى ما البلاد التي في شمال أفريقيا، إذا كان مثلا في جهة الشرق ينظر مثلا إلى الباكستان أو إلى ماليزيا أو إلى أندونيسيا، إلى تلك البلاد التي يعني قريبة من، ولا ينظر إلى وطنه الأصلي. لا ينظر إلى وطنه الأصلي. هذا من الخطأ الذي نبهت عليه قبل قليل، أن بعض الناس يقول لا أنا ما أصوم مثلا، أنا أصوم بصيام دولتي، أشوف دولتي متى يصومون. فتجد مثلا دولته تتأخر في الصيام والبلد الذي هو فيه يصوم، فيبدأ يقول أنا لا أصوم حتى يعلن أهل بلدي الصيام، وهذا خطأ كبير لا يجوز له. والحديث الذي ذكرته قبل قليل، صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، نص في هذه المسألة، المقصود به الجماعة، نكون مع الجماعة. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل إلى نهاية حلقة اليوم، على أمل لقاء بكم في حلقة جديدة إن شاء الله. إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.